بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في رسالة العبودية، ومن هذا الباب قوله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، وقوله: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. وتلاوة الكتاب هي اتباعه والعمل به، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال: يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه. فاتباع الكتاب يتناول الصلاة وغيرها، لكن خصها بالذكر لمزيتها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا في سياق ما ذكره المصنف رحمه الله من أنه يأتي في النصوص من ذكر بعض أنواع العبادات ثم يعطف عليها ما هو من جنسها وما هو داخل في أفرادها للتنبيه على هذه الأفراد. ومن ذلك قول الله عز وجل: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. فذكر أن تلاوة الكتاب تتضمن العمل بكتاب الله عز وجل، كما نقل عن ابن مسعود أن تلاوة الكتاب هي اتباعه، فعطف على ذلك الصلاة، إقام الصلاة. وإقام الصلاة من اتباع الكتاب، ولكنه نبه عليها لمزية هذه العبادة ولمزية الصلاة من دين الله عز وجل. وكذلك قول الله عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، يعني يعملون به. لهذا في بعض القراءات يمسكون ويتمسكون، فالمقصود هو العمل بالقرآن، كما قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله. فالتمسك والاعتصام هو العمل بكتاب الله عز وجل. ثم أيضا عطف عليه إقامة الصلاة، وهو داخل في الإمساك بالكتاب والتمسك به. نعم. قال رحمه الله: وكذلك قوله لموسى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وإقامة الصلاة لذكره من أجل عباداته. نعم، قول الله عز وجل: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قال فاعبدني، ثم قال وأقم الصلاة لذكري، فعطف الصلاة ونبه عليها، مع أنها داخلة في العبادة، داخلة في جملة العبادة في قول الله عز وجل: فاعبدني. نعم. قال رحمه الله: وكذلك قوله تعالى: اتقوا الله. وكذلك قوله تعالى: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وقوله: اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وقوله: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فإن هذه الأمور هي أيضا من تمام تقوى الله. نعم، في قول الله عز وجل: اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، فقوله قولا سديدا هو داخل في جملة التقوى، لأن التقوى إذا ذكرت دخل فيها البر، وهي من الألفاظ التي قال العلماء أنها إذا ذكرت مع مقابلها دخلت، انفرد كل من اللفظين بمعنى، وإذا انفرد أحدهما دخل فيه الآخر. فالبر إذا ذكر مع التقوى، فالبر هو فعل المشروع، والتقوى ترك المحذور. وإذا ذكرت التقوى منفردة عن البر دخل فيها البر. فقول الله عز وجل: اتقوا الله، هذا يتضمن فعل المشروع، فعل الواجب المشروع، وكذلك من تقوى الله فعل المستحب، وكذلك تجنب المحظور. ثم قال: وقولوا قولا سديدا. والقول السديد هو من تقوى الله، والسديد هو الصواب، كما يقال سهم مسدد إذا أصاب، ويقال فلان مسدد أي مصيب. وكذلك قول الله عز وجل: اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، فقوله ابتغوا إليه الوسيلة داخل في تقوى الله، يعني ابتغوا إليه التقرب وما يقرب لمرضاته. وكل أعمال البر هي من الوسائل التي هي مقربة لرضا الله عز وجل. كذلك قال الله عز وجل اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فقوله كونوا مع الصادقين داخل في جملة التقوى لأن الصدق من تقوى الله. نعم. قال رحمه الله وكذلك قوله فاعبده وتوكل عليه، فإن التوكل والاستعانة هي من عبادة الله لكن خصت بالذكر ليقصدها المتعبد بخصوصها، فإنها هي العون على سائر أنواع العبادة إذ هو سبحانه لا يعبد إلا بمعونته. نعم. كذلك قال الله عز وجل فاعبده وتوكل عليه، فالتوكل من العبادة وهو من أجل العبادات، لكن ذكر هنا التوكل مفردا بعد ذلك العموم لأهميته، لأنه ما من عبادة إلا وهي محتاجة للتوكل، كما أنه ذكرت العبادة مع الاستعانة إياك نعبد وإياك نستعين. كثيرا ما تقرن العبادة بالاستعانة والعبادة بالتوكل، لأن العبادة لا تتحقق إلا بعون الله وبتوفيقه وبالتوكل عليه. نعم. قال رحمه الله إذا تبين هذا فكمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله، وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. نعم. هذا مسألة مقررة في الشرع، أن كمال العبد بتحقيقه لعبودية الله عز وجل، فكلما ازداد عبادة لله كلما علت درجته، وأشرف الخلق وأكرمهم على الله أتقاهم لله وأعبدهم لله. نعم. قال رحمه الله ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه أو أن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق بل من أضلهم. قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. نعم. هذا في بيان أن العبادة أنه لا يمكن للعباد أن يخرجوا عنها، وأن من ظن أن العبد يسعه أن يخرج عن عبادة الله عز وجل فهذا جهل وضلال، بل هو من أضل الناس، لأن قوام حياة المسلم ومصالحه في الدنيا والآخرة بتحقيقه لعبادة الله عز وجل، فلا كمال له إلا بهذا، ولا استقرار لنفسه ولا اطمئنان لقلبه ولا حياة لروحه وبدنه إلا بطاعة الله عز وجل. كلما كان الإنسان أعبد لله عز وجل كلما كانت حياته أكمل في الدنيا والآخرة، وكلما انحرف عن هذا الصراط وعن عبادة الله عز وجل كلما كان نقصه. فكيف يكون أفضل العباد وخاصة العباد هم الذين يتركون هذه العبادة ويعرضون عنها في آخر أعمالهم والأعمال بالخواتيم؟ هذا جهل وضلال. نعم. وهنا ذكر نماذج وذكر عدة مقاطع ونصوص من كتاب الله عز وجل في بيان أهمية العبادة، وأن الله وصف بها خيار الخلق، وهذا السياق في وصف الملائكة الذين وصفهم الله عز وجل بالعبودية وأنهم يعبدون الله عز وجل وأنهم لا يفترون عن عبادته، وهذا دليل على شرف الملائكة عندما وصفهم الله عز وجل بالعبودية له في سياق المدح والثناء عليهم. نعم. قال رحمه الله وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. نعم. وهذا الدليل على أن هذه العبودية أنها شاملة لكافة الخلق، وإن كانت هذه عبودية القهر، عبودية القهر التي هي شاملة لكل مخلوق، فما من مخلوق إلا وهو عبد لله عز وجل، كلهم عباد مربوبون مخلوقون لله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى في المسيح: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. نعم، هذا أيضا في سياق التمدح، أنعمنا عليه، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، فذكر العبودية مع الإنعام، ودل على هذا على فضل العبادة وعلى فضل من اتصف بها. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. نعم، هذا في وصف الملائكة في سياق المدح والثناء عليهم، أنهم يعبدون الله عز وجل، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، هذا في سياق الثناء عليه. وهذا الذي هو مقرر عند كل مسلم، أنه إذا ما وصف العبد بأنه عبد لله مطيع لله، فهذا إنما يقال في سياق المدح والثناء، ولا يعرف أن عاقلا أثنى على رجل بأنه من خيار الناس وأنه ترك العبادة في آخر عمره وأنه وصل إلى مرحلة اليقين وترك العبادة وترك الصلاة وترك الصوم، هذا لا يعرف ولا يعرفه أحد من العقلاء ممن يدينون بالأديان السماوية حتى من اليهود والنصارى، وإنما يقوله بعض الزنادق الذين انحرفت فطرهم وانحرفوا عن دين الله عز وجل، يثنون على الرجل بتركه عبادة الله عز وجل، وأنه بلغ درجة سقطت عنه الأوامر والنواهي. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. نعم، هذا في سياقي أيضا الثناء على المسيح في قول: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، وهذا دليل على فضل العبادة، وأنه لا يستنكف عنها ولا يستعلي ولا يستكبر المسيح عليه السلام ولا الملائكة المقربون الذين هم من أفضل الملائكة. وذكر أن الاستنكاف عن عبادته والخروج عنها أنه من الانحراف عن الدين، وأنه مترتب عليه الوعيد الشديد، فدل على أن العبادة هي سبيل خيار عباد الله، ولهذا أثنى الله عز وجل على الملائكة وعلى الأنبياء وعلى الرسل وعلى عباد الله الصالحين بهذه العبادة. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نعم، وهذا أيضا في خبر الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فوعد الاستجابة لمن دعا الله عز وجل، ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، ودل على أن الدعاء من العبادة، وأن من استكبر عن دعاء الله أنه سيدخل جهنم داخرا أي صاغرا. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. نعم، وهذا أيضا في وصف الملائكة في قوله: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، وهم الملائكة، وهذا في أيضا في سياق المدح والثناء، وأنه إن استكبر بعض الإنس وبعض الجن فالذين عند الله وهم خلق من خلق الله وهم الملائكة يسبحون الله بالليل والنهار ولا يسأمون ولا يفترون. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. نعم، هذا في خطابه لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو خطاب الله لعامة الخلق في تحقيق عبادة الله عز وجل وذكر الله تضرعا وخفية ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. كل هذا من عبادة الأنبياء والرسل، وهو ما أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم أثنى على الملائكة بما تقدم أنهم يعبدون الله وأنهم يسبحون الله ولا يسأمون من عبادته. نعم. قال رحمه الله: وهذا ونحوه مما فيه وصف أكابر الخلق بالعبادة وذم من خرج عن ذلك متعدد في القرآن، وقد أخبر أنه أرسل جميع الرسل بذلك، فقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم، ولهذا ذكر المصنف بعد هذه النصوص بعد هذه الآيات قال: وهذا ونحوه مما وصف مما فيه وصف أكابر المخلوقات والخلق بالعبادة، وذمه من خرج عن ذلك. أكابر المخلوقات من الملائكة ومن الإنس من الرسل ومن عباد الله الصالحين الذين أثنى الله عز وجل عليهم بالعبادة، فدل على أنها أشرف المقامات وأنها أعظم الأحوال. كذلك ما أمر به الرسل وخاطبهم به في قوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، فهذا خطاب الله عز وجل لكل نبي خاطبه بهذا: لا إله إلا أنا فاعبدون، خاطبهم بالعبادة. نعم. قال رحمه الله: وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم، هذا متضمن أيضا عبادة الله عز وجل واجتناب الطاغوت، وهو معنى لا إله إلا الله، وهذا هو الأصل الذي بعث الله عز وجل به الرسل، فدل على أن هذه العبادة أنها مشروعة لكل الأمة، وأن الله خاطب بها الرسل جميعهم. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى لبني إسرائيل: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون وإياي فاتقون. وقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. وكل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء إلى عبادة الله، كقول نوح ومن بعده عليهم السلام: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم، هذا ما جاء أيضا في خطاب الله عز وجل لعامة الخلق، كما خاطب بني إسرائيل وخاطب عموم الثقلين من الإنس والجن، خاطبهم بهذا بتحقيق عبادة الله وبتقوى الله، وكذلك ما دعا إليه الأنبياء أنه ما من نبي إلا دعا قومه لهذه الكلمة: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كلهم جاءوا بهذه الدعوة بتحقيق عبادة الله عز وجل وبنفي الألوهية عن غير الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وفي المسند عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. وقد بين أن عباده هم الذين ينجون من السيئات. قال الشيطان: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال في حق يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقال: سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. وقال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. نعم، هذا أيضا في سياق ما تقدم في دلالة النصوص على عظم هذه العبادة. ولهذا كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بهذا، قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة، يعني بالجهاد في سبيل الله حتى يعبد الله وحده لا شريك له، بعث بالجهاد حتى يعبد الله، هذا من مقاصد الجهاد في سبيل الله، وهو أن يعبد الله عز وجل. وشرفه الله عز وجل بهذا الأمر العظيم بالجهاد في سبيل الله حتى يعبد الله في الأرض. ولهذا الجهاد إنما يشرع لإعلاء كلمة الله ولتحقيق عبادة الله في الأرض، لا يشرع للتنازع على الأموال ولا على الملك ولا على الأراضي ولا على الأوطان، وإنما شرع لإعلاء كلمة الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقر من كان ملكا على قومه إن دخلوا في الإسلام، فالإسلام يزيد ولا ينقص، فمن كان ملكا ورئيسا ووجيها في قومه فإن الإسلام يزيده ولا ينقصه. وهذا دليل على أن هذا الدين إنما جاء لإعلاء كلمة الله، والجهاد إنما شرع لهذا. وكذلك جعل الله عز وجل الذل والصغار على من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن خرج عن عبادة الله عز وجل. قال وقد بين أن عباده هم الذين ينجون من الشيطان، كما قال الشيطان مخبرا الله عز وجل عن الشيطان فبما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، في قراءة المخلصين، أي أن الشيطان أخذ على نفسه أن يغويه إلا عباد الله المخلصين الذين اصطفاهم الله، أو المخلصين الذين حققوا العبادة وسلموا من الشرك، فهؤلاء هم الذين تتحقق لهم النجاة، فدل على مكانتهم لأن العبادة مبنى على الإخلاص. وقال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وهذا لا يعارض أيضا ما ورد في سورة النحل في قوله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فإن السلطان ورد مرة مثبتا للشيطان ومرة منفيا عنه، والسلطان المثبت له على المشركين، والسلطان المنفي عن سلطان الشيطان على المؤمنين وعلى الذين يتوكلون على الله. قد ذكر الإمام ابن القيم المعنى الصحيح لما ورد في هذا السياق من إثبات السلطان للشيطان مرة ونفيه مرة، فقال إن هذا يحتمل وجهين. الوجه الأول أن السلطان المنفي هو سلطان الحجة، فليس له حجة على أحد، والسلطان المثبت هو سلطان القدرة، ولهذا كان سلطانه على المشركين لأنه يقدر عليه، وأما المؤمنون فإنه لا قدرة له عليه. فالسلطان المثبت هو سلطان القدرة، وهو أنه يتمكن منه ويقدر عليهم من غير حجة، ولكنه من ضعفهم. وهكذا كل من انحرف عن عبادة الله فإن الشيطان يتسلط عليه، والسلطان هنا بمعنى القوة، فإن السلطان يطلق على معنى القوة ويطلق على معنى الحجة، كما قال الله عز وجل إن هي إلا أسماء سميتموها ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة. فالحجة ليس للشيطان حجة على الناس، وأما السلطان المثبت فهو سلطان القدرة. وقيل أيضا كما ذكر ابن القيم في الوجه الثاني في توجيه السلطان المثبت والمنفي في حق إبليس أن المنفي هو سلطانه ابتداء، ليس له سلطان ابتداء على الخلق، والسلطان المثبت هو بعد أن يطيعوه، فإذا أطاعوه تمكن منه وتسلط عليه. والمقصود أن المؤمنين وأن المخلصين والمتوكلين على الله عز وجل فإنه ليس له عليهم سلطان، وكذلك أتباعه من مردة الجن فإنه لا سلطان لهم على المؤمنين ولا سبيل لهم عليهم، ولا يستطيعون أن يضرهم بشيء إذا توكلوا على الله، وإنما قد يتسلطون على إخوانهم من مردة الإنس الذين انحرفوا عن دين الله عز وجل والذين أطاعوهم في الشرك وخافوا منهم أو صرفوا لهم بعض أنواع العبادة فإنهم يتسلطون عليهم بهذا. وأما من توكل على الله عز وجل استعان بالله فإنه لا سلطان لأحد لا من الإنس ولا من الجن عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالأمة كلهم من الإنس والجن لا قدرة لهم على نفع أحد ولا على مضرته. ولهذا إذا علم المسلم هذا الأمر ارتبط قلبه بالله وأخلص لله، فلا يخاف إلا من الله ولا يمكن أن يستعين إلا بالله عز وجل. وعلى قدر الإيمان وتقرر هذه المسألة في النفوس يكون الإخلاص لله عز وجل في العمل، ويكون التوجه لله عز وجل في أن لا يسأل إلا الله ولا يستعان إلا بالله. وإن كانت الاستعانة بالمخلوق من الإنس فيما يقدر عليه جائزة بشروط، وهو أن يكون موجودا سميعا يسمع من يستعين به، وأن يكون قادرا على ذلك فهذا مباح، لكن الأكمل هو أن لا يستعان إلا بالله. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. نعم. كذلك قول الله عز وجل في يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وهذا دليل على أثر العبادة في صرف السوء والفحشاء والمعاصي عن عباد الله عز وجل، وهذا كما قال الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالعبادات تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولهذا يجد المؤمن من قوة الإيمان بعد الصلاة وبعد العبادات ما لا يجده في غيرها. ولهذا تجدون أن المعاصي تقل في المساجد، بل في الأماكن التي حول المساجد لقرب عهد الناس بالذكر والصلاة، وتكثر المعاصي في أماكن اللهو كما في الأسواق وفي مجالس اللهو لقلة الذكر فيها ولقلة من يذكر الله ولقلة من يذكر بالله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وبالعبودية نعت كل من اصطفى من خلقه في قوله: واذكر عبدنا إبراهيم واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا من المصطفين الأخيار، وقوله: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. وقال عن سليمان: نعم العبد إنه أواب. وعن أيوب: نعم العبد. وقال: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه. وقال عن نوح عليه السلام: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال عن خاتم رسله صلى الله عليه وسلم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهو أولى القبلتين. وقد خصه الله بأن جعل العبادة فيه 500 ضعف. والمقصود بمضاعفة الحسنات هو المسجد الذي حرقه اليهود عليهم لعنة الله. ويظن البعض أن المسجد الأقصى هو الصخرة والقبة المحيطة بها، وليس كذلك. وقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وقال: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال: عينا يشرب بها عباد الله. وقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ومثل هذا كثير متعدد في القرآن. نعم، هذه في بعض الآيات في وصف الله عز وجل لأشرف الخلق وهم الأنبياء والرسل، وصف الله عز وجل لهم بالعبودية كما قال: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فوصفهم الله عز وجل بالعبودية، ووصفهم بأنهم من أولي الأيدي، ومعنى هذا أن لهم قوة، قوة في الصبر على عبادة الله. ولهذا ذكر شيخ الإسلام في معنى هذه الآية أن قول الله عز وجل أولي الأيدي يتضمن القوة في العبادة، والأبصار يتضمن القوة العلمية. فمن اجتمعت له القوتان، القوة العلمية والقوة على الصبر في العبادة وهي قوة العمل، فإنه يوفق لخير كثير. وإنما يحصل النقص بنقص إحدى القوتين، إما قوة العلم، وهذا ما يحصل لبعض أهل الجلد على العبادة من أهل البدع، فنقصهم من جهة القوة العلمية. وأما القوة الثانية وهي القوة العملية، فهو ما يحصل لبعض أهل العلم ممن يضعفون عن العبادة، فعندهم قوة علمية ولكن ليست لهم قوة عملية. فإذا اجتمعت القوتان، قوة العلم وقوة العمل، فإن هذا من أشرف، هذه أشرف المنازل لعباد الله عز وجل، لأن القوة العلمية تمنع من أن يعبد الله عز وجل بغير ما شرع، والقوة العملية تمنع أن يعصي الله عز وجل. ولهذا أثنى الله عز وجل على الأنبياء والرسل وعلى هؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل بأنهم اجتمعت فيهم القوتان. وكذلك ما جاء في هذه الآيات من وصف الله عز وجل للرسل بأنهم من عباد الله، كما قال تعالى: واذكر عبدنا داود وقال نعم العبد إنه أواب. وكذلك قول الله عز وجل: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. كذلك فيما وصف به نبينا صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أشرف المقامات كما تقدم، فدل هذا على فضل العبادة. ولهذا كل مسلم فإنه يشرف عند الله عز وجل بقدر ما حقق من هذه العبادة. وأشرف اسم للمسلم يشرف به هو أن يكون عبدا لله، هو أن يكون عبدا لله. وأخنع اسم وأبعده عن الله عز وجل عندما يكون هذا الاسم فيه معنى التعظيم. ولهذا كل مسلم فهو يكره أن يعظم التعظيم الذي يخرجه عن عبوديته لله، أو أن يجعله ندا لله، كما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده، مع أن له مشيئة، ولكنه كره النبي صلى الله عليه وسلم أن تذكر مشيئته مع مشيئة الله. نعم. قال رحمه الله: فصل. إذا تبين ذلك فمعلوم أن الناس يتفاضلون في هذا الباب تفاضلا عظيما، وهو تفاضلهم في حقيقة الإيمان، وهم ينقسمون فيه إلى عام وخاص، ولهذا كانت ربوبية الرب لهم فيها عموم وخصوص. نعم، لا شك أن الناس يتفاضلون في العبادة بقدر تفاضلهم في الإيمان، والإيمان يشمل الاعتقاد والقول والعمل، والتفاضل في الإيمان يرجع إلى تفاضلهم في العبادة. ولهذا الإيمان يزيد وينقص بالطاعة، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وأوجه الزيادة في الإيمان إما أن ترجع إلى قوة العلم أو إلى قوة العمل أو إلى قوة الإخلاص أو لبعض ما يعتري العبادة من بعض الأحوال التي تشره بها، وقد يحصل النقص بضد ذلك. والناس يتفاضلون في الإيمان، وتفاضلهم في العمل يرجع إلى تفاضلهم في الإيمان. ولهذا فإن أهل السنة لا يفرقون بين الإيمان والعمل، بل يقولون إن العمل من الإيمان، والعمل هو الإيمان وهو حقيقة الإيمان. والإيمان يتألف من شعب، وهذه الشعب إما أن ترجع إلى الشعب القلبية أو القولية أو العملية. ولهذا الناس يتفاضلون بهذا الاعتبار، فمنهم الخاصة وهم الذين خصهم الله عز وجل بمزيد الفضل والتوفيق، وامتن عليهم بكثير من العلم والعمل فكانوا من أفضل الخلق. ومنهم من خصه الله عز وجل ببعض أنواع الفضل ولكنه دون أولئك، ومنهم من هو مقصر ولكنه له أصل الإسلام الذي به ينجو من النار ومن الخلود فيها ولكنه قد يطهر، وهو المسلم الذي يلقى الله بالتوحيد ولكن له ذنوب. وهؤلاء تحت مشيئة الله، لكن دلت النصوص على أن من أهل التوحيد من يدخل النار ويعذب ثم يخرج منها، وأن منهم من ينجو برحمة الله. نعم. قال رحمه الله: ولهذا كان الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. نعم، الشرك في هذه الأمة كما جاء في الحديث أخفى من دبيب النمل لخفائه على الناس، ولأن هذا الشرك وهو الرياء وهي الشهوة الخفية التي تكون في النفس مما تطلب النفس من ملذاتها وحب العاجل، هو مؤثر في عبادتها لله وفي إخلاصها، ولهذا كان الصالحون يفرون بعبادتهم أن تكون بمرأة من الناس أو مسمع، لأن هذا أقرب إلى الإخلاص، وكلما كانت العبادة أخفى كلما كانت أبعد عن ما يشوبها من الرياء، ولكن إظهار العبادة لا ينافي الإخلاص كما هو معلوم، لكن من خشي على نفسه الضعف، وكل إنسان لا يأمن على نفسه الفتنة، فإن الأولى أن يخفي عمله، ولهذا كان من حكمة الله أن النوافل عامة النوافل أنها تشرع في البيوت، وإنما يشرع في المساجد العبادات الواجبة التي هي عامة على كل الناس، وأما الصلاة النافلة فإنها تشرع في البيت حتى السنن الرواتب، وهي أفضل ما تكون. نعم. قال رحمه الله: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش، إن أعطي رضي وإن منع سخط. فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدرهم وعبد الدينار وعبد القطيفة وعبد الخميصة، وذكر ما فيه دعاء وخبرا، وهو قوله تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش. والنقش إخراج الشوكة من الرجل، والمنقاش ما يخرج به الشوكة. وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح لكونه تعس وانتكس، فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه، وهذه حال من عبد المال. وقد وصف ذلك بأنه إذا أعطي رضي وإذا منع سخط، كما قال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله. نعم، هذا الحديث دل على أن عبادة غير الله عز وجل نقص، وأنها سبب للخذلان في الدنيا والآخرة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، وذكر هذه الأنواع من الأموال، والمقصود هو التمثيل، وإلا فكل من عبد غير الله عز وجل فهو من هؤلاء التعساء، فالسعيد من عبد الله، والشقي والتعيس من عبد غير الله، والعبادة هي عبادة القلوب، وهي أن تأله القلوب وأن تحب هذه الأشياء حتى تشغلها عن عبادة الله عز وجل، ولهذا وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم عباد لهذه الأشياء، وهذا ملاحظ في أن من أحب هذه الأصناف فإنه يصرف لها من وقته وجهده ما يضاهي الجهود التي تبذل وتصرف في عبادة الله عز وجل، ولهذا لو قاس المسلم ما يصرف من وقته لعبادة الله مع ما يصرف في الدنيا لا تنبه الكثير بخطر عظيم في أن بعض الناس لربما دخل في هذا الوعيد، وأنهم عباد للدنيا وإن تفاوتت هذه الأموال، فمنهم من يعبد هذه الأصناف ومنهم من يعبد غيرها، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش، فذكر أنه في تعاسة وانتكاس ونقص ما دام على هذه الحال، ثم مثل هذا بمثال قال: وإذا شيك فلانتقش، وقوله شيك يعني أصابته الشوكة، وهو معروف شوك الشجر الذي يصيب الإنسان عندما يمر في الطريق، فهذا كان العرب وما زالوا يعالجونه بالانتقاش، والانتقاش هو إخراج الشوك من القدم أو ما يصيب الأيدي من بآلة تعرف بالمنقاش، فلانتقش يعني فلا أخرج ما أصابه بهذه المناقيش، وهذا دليل على أن هؤلاء في تعاسة والعياذ بالله، فإنهم في ضلال، وإذا أصيبوا بشيء فإنهم لا يعالجون أنفسهم، وهذا بخلاف حال المؤمن فإنه على خير وهدى، وإذا أيضا أصابه ما أصابه فإنه يعالج الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحى. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى تقوى الله، وأنه إذا ضعف وصدرت منه السيئة فإنه لا يقف عند هذا الحد، وإنما يعالج الأمر: أتبع السيئة الحسنة تمحى. وهذا حال المؤمنين، فإن المؤمن يعالج نفسه وهو كالطبيب. ومعلوم أن السلامة والصحة لا تدوم، لا بد من المرض. فكذلك الإيمان فيه ما يعتريه من النقص، وأهل العلم والفضل هم الذين يعالجون أنفسهم بالتوبة والاستغفار، وإذا ما صدرت منه معصية بادر إلى الطاعة حتى تمحو هذه الطاعة تلك السيئة. ولهذا كان بعض السلف إذا ظن أنه وقع في شيء لزم الاستغفار والتوبة والذكر والصدقة حتى يقدر أنه قد محى تلك السيئة. وقد شبه بعض العلماء هذا بغسل الثياب، فإن الثوب النظيف الذي هو ناصع في بياضه إذا ما أصيب بشيء وبادر المعتني به إلى غسله فإنه يبقى ناصعا، وأما إذا أهمل مع مرور الأوقات فإنه لربما أتى على صاحبه وقت لا يستطيع أن يعيده إلى ما كان عليه من البياض وأن يعيده إلى ما كان عليه. وهذا شيء معروف حتى في السنن الدنيوية، فإن تعهد الأشياء قبل أن يعتريها الخلل العام أسهل من ذلك، وهذا معروف الآن في الآلات وفي البيوت، وما يعرف عند أهل الدنيا الآن بالصيانة والعناية بهذه الأشياء أول بأول، فإن هذا أدعى لدوامها وأن تبقى على ما هي عليه. كذلك الإيمان لا بد أن يتعهد، فإنه بناء يحصل فيه النقص ولا بد أن يحصل، وما من إنسان إلا ويخطئ ويذنب، كل ابن آدم خطاء، لكنه لا بد من المبادرة إلى معالجة هذا الأمر، وهذا من الفقه، هذا من الفقه، وهذا مبناه على العلم، كما قال أبو الدرداء: من فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص، وأن يعلم نزغات الشيطان أنها تأتيه. لا بد أن يكون عالما بنفسه وهل هو في زيادة أم في نقص، وإذا وجد النقص فإنه يعالج هذا النقص. بل بلغ ببعض الحذاق من أهل العلم، وهذا وعلى هذا طائفة كبيرة من السلف، أنهم يبحثون عن الأسباب التي من أجلها قدرت عليهم هذه الذنوب فيتجنبونها. فيأتي بعضهم في مجلس ويسمع كلمة من غيبة يقول: أنا الذي جنيت على نفسي، ويقوم من ذلك المجلس. يقول آخر: عرفت بما ابتلاني الله بالفقر، قلت لرجل قبل 40 سنة: يا مفلس. فكانوا يبحثون عن الأسباب، وهذا من فقههم، ولم يقفوا عند حدود الأمر المقدر عليهم وقالوا هذا يعني بذنوبنا، وإن كان هذا من ذنوبهم لكنه كانوا يبحثون عن الأسباب، لأن الله عز وجل يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وكذلك زيغ القلوب هو أشد من زيغ الجوارح، ولهذا ذكر ابن القيم في إغاثة اللهفان أن القلوب تمرض، والكثير من الناس يعرف مرض الأبدان، كثير من الناس يعرف مرض الأبدان ولا يعرف أمراض القلوب، وقل قليل من الناس الذين يتنبهون لأمراض القلوب، سواء كانت الأمراض الحسية أو الأمراض المعنوية. ولهذا يبقى الرجل ثم يقال الآن أنه مات بالقلب، لأن مرض القلب لا يشعر به الإنسان بينما هو في صحة، وإذا به يقال أنه قد مات. وكذلك الأمراض المعنوية المتعلقة بالإيمان، فإن الكثير من الناس لا يستشعر يعني مرض القلب، فالقلب الذي كان يخشع للقرآن لما أفضى به الأمر إلى أنه في حال لا يكاد يعني يخشع لكتاب الله عز وجل، ولا يكاد يعني أن تدمع عينه من ذكر الله عز وجل أو بسبب ذكر الله، فهذا دليل على وجود النقص. فالمقصود هو معالجة النفس بأن يعرف الإنسان أسباب الزيادة وأسباب النقص في الإيمان، ويحرص على ما يزيد إيمانه ويتجنب ما ينقص من إيمانه من الذنوب والمعاصي. نعم. قال رحمه الله: وهكذا حال من كان متعلقا برئاسة أو بصورة ونحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط، فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له، إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته، فما استرق القلب واستعبده فهو عبده. ولهذا يقال: العبد حر ما قنع والحر العبد حر ما قنع والحر عبد ما طمع. وقال القائل: أطعت مطامعي فاستعبدتني، ولو أني قنعت لكنت حرا. نعم، بلا شك أن حب الرئاسة وكذلك حب الصور والعشق هو من أعظم عبودية القلوب، ولهذا تصرف هذه الأمور القلوب عن طاعة الله عز وجل، ولهذا كان السلف يفرون منها، لأن هذه الأشياء كم استعبدت من الناس الذين يطمعون فيها وتشتاق نفوسهم إليها، فإنهم عباد لها. ولهذا تجد من يحب الرئاسة أنه يداري كل إنسان، وهو عبد لكل إنسان، لأنه يريد الشرف والرئاسة. ولهذا لا يمكن لهؤلاء أن يقولوا الحق، ولا يمكن لهم أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، ولا يمكن أن يرضوا الله عز وجل إذا ما كانوا يطلبون رضا الناس. ومعلوم أن رضا الناس لا يكون إلا بطاعتهم فيما يريدون، وعامة الناس أهل ضلال إلا من رحم الله. فحب الرئاسة أعظم يعني فتنة وشر، وهو أن صاحب الرئاسة يطلب الشرف ويطلب يعني محبة الناس، إما أن يولوه وإما أن يحبوه وإما أن يكون لهم في قلوبهم تعظيما فهو يداريهم، فمتى ما نظر إليهم لا بد أن يطيعهم فيما يحبون، وإذا أطاعهم هلك. وكذلك حب الصور والتلذذ بها، فإن من أعظم ما يشغل القلوب عن طاعة الله. ولهذا نرى في كلام الشعراء من أوصاف من يحبون وأثر ذلك في قلوبهم ما يتعجب يعني منها الإنسان، أن يكون العاقل عبدا ذليلا لمخلوق مثله. ولهذا قال بعض أهل العلم: إنما قاله بعض العاشقين فيما يعشقون لا يصرح إلا لله عز وجل، يعني ما يصفون به من شغل القلوب والذل والخضوع بين أيديهم، وليس المقصود ما قالوا من العشق والكلام الذي لا يصلح أن يقال في محبة الله عز وجل. فالمقصود أن هذه الأشياء كلها إذا انصرفت القلوب إليها فهي ذل للإنسان، ويكون الإنسان أسير هذه الأشياء وهو عبد لها، وليس هناك أشرف له من أن يتحرر من كل عبودية إلا عبودية الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: ويقال: الطمع غل في العنق قيد في الرجل، فإذا زال الغل من العنق زال القيد من الرجل. ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: الطمع فقر واليأس غنى، وإن أحدكم إذا يأس من شيء استغنى عنه. وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه، فإن الأمر الذي ييأس منه لا يطلبه، ولا يبقى قلبه فقيرا إليه ولا إلى من يفعله. وأما إذا طمع في أمر من الأمور ورجاه فإن قلبه يتعلق به فيصير فقيرا إلى حصوله وإلى من يظن أنه سبب في حصوله، وهذا في المال والجاه والصور وغير ذلك. نعم، هذا ما يدل على يعني خطر الطمع. والمقصود بالطمع هو الطمع في الدنيا، كما قال القائل: الطمع غل في العنق، يعني كالغل الذي يكون في العنق يقيد الإنسان، وقيد في الرجل فهو مطوق بما في عنقه وما في قدميه، وهو أسير الطمع وما تطلب نفسه من ذلك. قال: فإذا زال الغل من العنق زال القيد من الرجل، فإنه يصبح طليقا، وليس أحد عليه شيء، إنما يكون طليق يستطيع أن يتصرف وأن يمشي وأن يدخل ويخرج، ويكون بذلك متحررا من القيد. وكذلك ما يروى عن عمر أنه قال: الطمع فقر واليأس غنى. الطمع فقر، الطمع في الناس فقر لأنه محتاج إليهم، ولأن الفقير هو من يحتاج إلى غيره، ولهذا الغنى غنى النفس. فكم من غني في المال والعرض هو فقير لأنه يطلب الناس، وكم من فقير في المال والعرض هو غني. ولهذا قال: الطمع فقر، الطمع فيما عند الناس فقر، واليأس غنى، اليأس مما في أيدي الناس غنى، لأن حقيقة الغنى هو استغناءه عن غيره، سواء مع وجود المال والعرض أو مع فقدهما، فهذا هو الغني الحقيقي. قال: وإن أحدكم إذا يأس من شيء استغنى عنه. كذلك من استغنى، يعني إذا يأس من الدنيا أو مما عند الناس فإنه يستغني عنه، ولهذا من يأس من الناس استغنى عنه، وهذا موجب لمحبة الناس، فمن استغنى عن الناس أحبه الناس، ومن احتاج إليهم وطلبهم فإنهم يفرون منه، كما يفر أهل المال والترف وأهل الأعراض والتجارة، يفرون من الفقراء لأنهم يسألونهم ويطلبون منه. ولهذا لا يدعى الفقراء إلى مجالس الأغنياء لأنهم يطلبونه، وإنما يدعو الأغنياء بعضهم بعضا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويمنع منها الفقراء. كل هذا مرجعه إلى يعني ظن هؤلاء بما عندهم وتمسكهم بما في أيديهم، وكذلك طمع الفقراء إلى ما في أيدي الأغنياء. وأما عندما استغنى الناس بما عند الله، فكان في خيار الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هو غني وفقير، فلم يكن هذا حالهم، وإنما كان الأغنياء يخالطون الفقراء، فما كانوا يشحون على الفقراء وما كان الأغنياء يسألون، فهذا حال خيار الأمة. وأما في هذه العصور فالتقصير يحصل من الطرفين، من الأغنياء ومن الفقراء. نعم. قال رحمه الله: قال الخليل عليه السلام: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فالعبد لا بد له من رزق وهو محتاج إلى ذلك، فإذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله فقيرا إليه، وإذا طلبه من مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا إليه. نعم، هذا الرزق كما قال شيخ الإسلام هو الإنسان محتاج إلى الرزق ولا بد له منه، ولا قوام لحياته إلا به، وإن كان الرزق يطلق على ما هو أشمل من رزق الأبدان، وإنما هو رزق الأرواح وهو الإيمان وتقوى الله عز وجل والعلم، وهو أعظم الرزق. وهذا الرزق إذا وجد فإن الرزق الآخر مكفول عند الله عز وجل. فالناس محتاجون إلى الرزق وإلى المال، ولكنه لا بد أن يطلب من وجهه، وهو أن يتوكل على الله عز وجل فيه، وأن يطلب بالوسائل التي جعلها الله عز وجل من الوسائل المباحة له، لا يطلب بالوسائل المحرمة. ولهذا اختلف الناس في الأرزاق، هل هو كل ما لا يكون الرزق إلا فيما أباح الله، أو أنه يكون فيما حرم الله. والذي عليه أهل السنة أن الرزق هو كل ما يعني انتفع الإنسان به، سواء كان من حلال أو حرام، ولكن من الرزق ما هو مباح ومنه ما هو محرم، خلافا للمعتزلة الذين يقولون الرزق لا يكون إلا من المباح، لأن المحرم لا يكون بإرادة الله، على قاعدتهم وعلى أصلهم أن المعاصي لا تكون بإرادة الله، وأن هذا الرزق المحرم أنه لم يأذن الله به ولم يرده، وهذا باطل، فإن الله لم يأذن به شرعا ولم يرده شرعا، وأراده كونا وقدرا. قال رحمه الله: ولهذا كانت مسألة المخلوق محرمة في الأصل، وإنما أبيحت للضرورة. وفي النهي عنها أحاديث كثيرة في الصحاح والسنن والمسانيد، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. نعم، هذا دليل على تعظيم هذا الأصل، وهو أن العبادة التي هي من التوكل على الله عز وجل، وكلما كانت العبادة أكمل كلما استغنى العبد بربه عن غيره، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المسألة، وإنما أبيحت للضرورة، وهي في كل شيء، إنما أبيحت للضرورة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإنما أبيحت للضرورة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، أي قطعة لحم، دليل على أن المسألة أنها تذهب بماء الوجه، وتذهب بما جعل الله عز وجل في هذا الوجه من الزينة واللحم، وأنه يأتي وكأنه ليس في وجهه شيء. نعم. قال رحمه الله: وقوله من سأل الناس وله ما يغنيه، جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو كدوشا في وجهه. نعم، هذا في الوعيد في المسألة: من سأل الناس وله ما يغنيه، يعني مما يعني يسأل الناس عنه وله في ذلك غنى، جاءت المسألة يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو كدوحا كما جاء في بعض الروايات، والمقصود أنه يأتي وفي وجهه أثر ذلك. والخدوش هي ما يكون في الجلد، والخموش ما قد يصل إلى أبعد من ذلك ويحصل بسبب تعدي هذه الجروح إلى الجلد، وكذلك الكدوح هي ما يصيب الإنسان من الجراح وهي ما دون القتل، أي أن هذه الأشياء هي مؤثرة في وجه صاحبها. وهذا دليل على أن المسألة إذا كانت من غير حاجة أنها فضيحة يوم القيامة، ترى في الوجه ويرى أثرها في الوجه، والإنسان اليوم لا يحب أن يكون في وجهه من هذه الأمور ما يستقذره الناس به، فكل مسألة لها أثر في الوجه، وهذا من أعظم الوعيد في المسألة، وأن الإنسان إذا سأل من غير حاجة أنه يكون لهذه المسألة ذلك الأثر الحسي الذي يكون يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله: وقوله لا تحل المسألة إلا لذي غرم مفضع أو دم موجع أو فقر مدقع، وهذا المعنى في الصحيح. نعم، هذا بين أيضا صور المسألة، وأنها لا تحل إلا في هذه الأحوال الذي هو مع وجود الغرم وهو الدين، وهو كل ما يعني يلزم الإنسان، والغرم هو ما يلزم الإنسان، ومنه الغريم ومنه الدين الملازم، أو دم موجع يعني وهو أن يطلب بدم يعني يكون على العاقلة لا تستطيعها، أو المقصود أنه يصاب ببعض ما يصيبه في بدنه من الأوجاع فهو يحتاج إلى الدواء، أو فقر مدقع وهو الفقر العظيم الذي لا يستطيع أن يدفعه عن نفسه إلا بالمسألة. وهذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح المسألة مع ما ورد فيها من الوعيد إن لم تكن إن كانت لغير حاجة، وهذا فيه دلالة على أن المحرم أنه لم يبح في الإسلام، ومن ذلكم الربا الذي استباحه بعض الناس اليوم ببعض الفتاوى المغررة، يقولون أنه عند الحاجة وعند الضرورة، فهذا باطل. أبيحت المسألة مع ما ورد فيها من الوعيد، ولم يبح الربا بحال من الأحوال، ولم يبح النبي صلى الله عليه وسلم السرقة ولا الغش، فدل هذا على أن الإنسان إذا احتاج ليس له أن يسلك هذه المسالك، وإنما إما أن يستغني، وإن كان أصيب بشيء لا يستطيع أن يدفعه عن نفسه فيسأل الناس، إما أن يعطى وإما أن يمنع. وأما الدخول في بعض السور المحرمة بدعوى الحاجة وبدعوى ضرورة الناس وحاجة الناس فإن هذا باطل، ولو كان الربا مباح لبينه النبي صلى الله عليه وسلم هنا، فدل هذا على أنه محرم وأنه لا يباح بحال من الأحوال. قال رحمه الله: وفيه أيضا لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. نعم، هذا في بيان فضل الاكتشاف، ولو أنه كان يأخذ حبلا من حطب فيحتطب مع ما يحصل من قلة المال والمشقة، إلا أنه خير له من المسألة. قال رحمه الله: وقال ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. نعم، هذا في بيان أن ما أعطي الإنسان من غير استشراف وطلب فليأخذ، وهذا الذي كان عليه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عمر وغيره بعد أن فتح على الناس وعلى الأمراء من الأموال، فكان إذا أعطاهم الأمراء شيئا أخذوه، وإن لم يعطوا لم يسألوا. وعلى قول آخر لبعض أهل العلم أو لبعض السلف أنهم لا يأخذوا من هؤلاء شيئا، وأن يتعففوا خير لهم. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه يجوز الإنسان أن يأخذ إذا أعطي من غير مسألة ومن غير استشراف وطلب وتتوق لهذا الأمر. وما لا فلا تتبعه نفسك، يعني ما لا يعطى الإنسان وما يوهب له فإنه لا تتبع نفسه هذا الشيء ولا تطلبه. هذا دليل على أنه حتى استشراف النفس وطلب النفس أنه منهي عنه، وهذا وسيلة للسؤال، فإن النفوس تستشرف الشيء ثم بعد ذلك تضعف عن الصبر عنه فيطرأ. وهذا دليل على أن الإنسان كلما ابتعد بنفسه عما يشغل النفس فإنه يكون أنشأ له وأبعد عن الوقوع في المخالفة. والحركة كل حركة من الإنسان تبدأ بحركة القلوب والنفوس، ولهذا ذكر ابن القيم أن دفع الخواطر والوساوس وكذلك العزم هو أسهل من دفع الأمور بعد وقوعها. فالخاطر إذا ما دفعه الإنسان فإنه يكون من أسهل ما يكون، بخلاف ما لو انتقل إلى عزم أو ما لو أنه شرع في العمل فإنه يصعب عليه بعد ذلك أن يمتنع منه. قال رحمه الله: فكره أخذه مع سؤال اللسان واستشراف القلب. وقال في الحديث الصحيح: من يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. نعم، لا شك أن هذا دليل على وعد الله عز وجل أن من استغنى أغناه الله عز وجل. ولاحظوا من يستغني، وظاهر هنا أن الذي يستغني ليس بغني، ولكنه يطلب الغنى باستغناء النفس عن الناس، وهذا من أعظم ما يجلب به الغنى وهو الاستغناء، وهو أنفع ما يكون، خلافا لما عليه بعض أهل الجاهل فإنه يطلب الغنى بالمسألة، فهذا يزيده فقرا وذلا للناس. من يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله، كذلك من طلب العفاف فإن الله يعفه، وكذلك من يتصبر يصبره الله. وهذا دليل على أن من جاهد في أمر وفقه الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالناس يحتاجون إلى مجاهدة النفس على ما أمر الله عز وجل به، وعلى مجاهدة النفس عن الصبر على عما نهى الله عز وجل عنه. نتوقف عند هذه المسألة، هذا والله أعلم.